الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام أحمد بن حنبل المبجل. وهذا اللقاء الرابع في هذا الكتاب. وصلنا إلى الصفحة 27 عند عنوان توحيد الاستدلال له صورتان لفظا ومعنى وكيفية ذلك. أنا بينت أول البيان في شرح كلام الإمام المبجل المعان في الصفحة 24، وكانت هذه نهايات الكلام في المرة السابقة. ووصلنا إلى الصفحة 27، توحيد الاستدلال له صورتان لفظا ومعنى وكيفية ذلك. فالدعامة الأم والأصل الرئيس هذه الأدلة الكلية، ولا تستقيم إلا بفهم تلك الأدلة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه. بدأت الكلام بتوحيد الله سبحانه وتعالى والوحدانية، أنه لا معبود بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم فرعت من العبودية، عبودية عدم الشرك بالله، عدم منبع الاستدلال، وتوحيد الاستدلال. توحيد الاستدلال، قال الله وقال الرسول دليله من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين أو الأدلة الشرعية التي بيّنتها كالاستصحاب وعرف العرف الذي لا يخالف كتاب السنة، والعدل التي لا تخالف كتاب السنة، والمصلحة المرسلة التي لا تخالف كتاب السنة، وسد الذريعة. كل هذه أدلة. منبع الاستدلال أن تكون الدلالات من هذه الأدلة الكلية، وليس هناك إعمال العقل الذي يخالف الكتاب، والعقل إنما مناط التكليف وعلة التكليف. فهنا قلت فالدعامة الأم والأصل الرئيس هي الأدلة الكلية، الكتاب والسنة والإجماع وكل هذا، ولا يستقيم إلا بفهم تلك الأدلة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، كما قال النبي في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. وقال في حديث الافتراق: مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، حتى في مسائل الفتوى والاستنباط. ووجه ذلك اتباع هدي الصحابة السلف الصالحين في طريقتهم وسبيلهم ومنهجهم وأخلاقهم ومعتقداتهم، وكذلك استنباطاتهم واستخراجاتهم وفتاويهم. ويظهر ذلك بطريقتين: الأولى حفظ وفهم ودراسة وتحقيق ذلك وتقصيه وتدبره والاستفادة منه والبحث عن تفاصيله وآثارهم المباركة. والثانية إذا كان ذلك كذلك وحدث ذلك بالتتبع والاستقراء، ثم انقطعت بك السبل للظفر بمسألة نزلت ليس فيها أثر عندهم بعد الاجتهاد في البحث والتنقيب، لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استصحاب ولا عرف ولا سد ولا شرع من قبلنا، فماذا تفعل؟ وكنت أهلا للاجتهاد بضوابطه، بشروطه وضوابطه، أهلا للاجتهاد. هذا هو الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. أنت وصلت إلى الدرجة أنك تتكلم في النوازل، وهذا لا يكون إلا بعد عشرات السنين ولو في الاجتهاد الجزئي، فليس ثم اليوم مجتهدا مطلقا بعد أئمة الدين والسلف الصالحين. والقاعدة الكلية: الحكم للغالب ولا حكم للنادر. ولكن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. في الصحيحين قال ابن حزم وأهل العلم والفقه واللغة: لا تزال طائفة، قال الطائفة تبدأ من الواحد، عندما أمر الله سبحانه وتعالى أن يشهد على الزاني والزانية طائفة، قال تبدأ من الواحد، سبحان الله، إلى العشرات وإلى المئات. فإذا حدث العجز عن الوصول لذلك، فلو كنت علمت وفهمت ووعيت وأدركت وتبصرت بمنهجهم الاستدلالي وسرت عليه، لأنهم ورثة الأنبياء وأول من ورثوا ميراث النبي في العلم هم الصحابة، فستنطق بإذن الله وفضله والذي لا تتم الصالحات إلا به بشبيه ونظير ومثل ما قالوه من قبل. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا عموم، فبإجماع المسلمين أن النظير يؤخذ بالنظير، وأنه لا فرق بين المتماثلين ولا جمع بين المختلفين. فإذا كانت تلك المفروض ضربة من التدريب وكذا، مش يائي يعني. على كيفية الاستنباط والاستخراج والاستدلال بالقواعد الكلية لأدلة الأحكام السابقة أنفا، وقد ابتلاك الله بمسألة لم يتكلم فيها الأولون، فما دام عندك منهجية التقعيد وحيازتك على مباشرة مسائل القياس الشرعي الصحيح، وقد ألممت بقواعد الديانة ومقاصدها الشرعية، وظللت عشرات السنين في هذا المعترك الصعب، وجزت وحزت على قواعد الأصول وقواعد الفقه والأصول والحديث، وعرفت العام من الخاص والمحكم من المتشابه والمجمل من المبين والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والمنطوق من المفهوم والصحيح من الضعيف، وتعذيت وتغديت بمفاتيح يعني من الغذاء، وتغذيت بمفاتيح العلوم وعصب الاجتهاد من قواعد علم أصول الفقه والقياس وما شابه، الذي يمكنك من التكلم في دين الله والمعرفة بالراجح من المرجوح بعد التحصن بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واجتناب معصية الله ورسوله، فأنت الموفق لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو، وإنما يأتي ذلك بعد سنين. وهذا الكتاب، كتابي هذا، شرح قواعد الإسلام المؤصل الإمام أحمد بن حنبل المبجل، إنما هو بيان لكيفية هذه المنظومة في هذا البحث بشكل مختصر. القاعدة الأولى الدال الله تعالى. أما قول الإمام الأربع، قواعد الأربع يعني أربع قواعد. نعم، بارك الله فيك، أنا نسيت نصف صفحة، سبحان الله. الفهم السليم هو المؤصل للاستدلال المستقيم، هذا هو. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من أجود ما يقول، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، في رواية رب حامل فقه أوعى من سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وطبعا معلوم الصحابة منهم من كان على، لذلك الصحابة منهم العلماء ومنهم غير العلماء، فمنهم من نقل بعض الأحاديث وهو حفظها ولا يعلم معناها، فلذلك قال هنا في عهده فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، حامل فقه حفظ الحديث، نقله رجل يفهم الحديث، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أفعل تفضيل، ورب حامل فقه ليس بفقيه، لذلك قال أهل العلم ليس من قواعد التحديث، من قواعد حفظ الأحاديث أن يكون الحافظ فاهما للأحاديث، ولكن يكون عنده ضربة وملك لفهم الألفاظ العربية، والصحابة كانوا من العرب ولغة العرب، فكانوا يعلمون معنى اللفظ، ولكن مسألة الفهم هو استنباط الحديث واستخراج الحكم منه. الأعمش كان يحفظ مليون حديث، ألف حديث من المرفوع والموقوف، وكان إذا سئل رجع إلى أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأخذوا منه العلم الحديث، وكان لا يفهم، لا يستنبط الحديث، تمام. فقال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقير. هذا الذي هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الفقيه الأصولي الذي أخذ الآية والحديث واستنبط واستخرج منها ما لم يستخرجه ولا يستطيعه حافظ الحديث، كما حدث مع الأعمش ومع أبي حنيفة وأبي يوسف. والقاعدة الكلية في الباب الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والحمد لله رب العالمين. تكلم الصحابة في كل مسألة إلى يوم القيامة أو في مثلها أو نظيرها. أول من تكلم في علم أصول الفقه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. أخذ الإمام الشافعي هذا مما كان عند آثار الصحابة ومن الأحاديث، وهذه الأحاديث فهمها علماء الصحابة وهم أهل الحل والعقد. فإذا قال هنا: وإنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، تكلموا فيها تمام أو في نظيرها، النظير بالنظير والمثل بالمثل والشبيه بالشبيه. فإذا مرجعية في الفتوى إلى هذا الاستدلال الذي توحيد الاستدلال من خلال الصحابة رضي الله عنهم. لا يقول رجل: نحن رجال وهم رجال، نحن صبيان وعيال وهم أئمة، أئمة سادوا الدنيا أئمة، ولكن نحن عيال. البعض كان يقول: الفيل الكل رأى الفيل سواء صورة أو على الواقع، الفيل يستفيد منه الكثير من الطيور الصغيرة وهو يستفيد منه، لأنه ليس بيده أن يحك كما قال الإمام سفيان الثوري: ولا يحك جلدك إلا ظفرك. والفيل ما عندوش ظفر، فيأتي العصفور أو الطيور الصغيرة فتأكل الدود والحشرات التي بجسده وعايز يهرش مش عارف يهرش لا يستطيع أن يحك جلده بظفره. فنحن كذلك، نحن الطيور التي تأخذ من هذه الأفيال العظيمة من هذا العلم العظيم. والإنسان يعلم نفسه أنه لا شيء، لا شيء، نحن تعلمنا من هؤلاء والعلم منهم، نحن عيال، نحن عيال. ولكن باجتهاد الإنسان وحبه للدعوة يأخذ بالأسباب، يتعلم ويحفظ ويقرأ وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا يضيع ساعة ولا دقيقة إلا في علم أو في مصلحة لابد منها، إنفاق كذا كذا كذا، هذا هو. فلذلك قولهم: نحن عيال، هم رجال ونحن رجال، نحن صبيان. انتبهوا إلى هذا، هؤلاء أئمة، أئمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن رب سبحانه: ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. نحن لو كنا بهذه الهمة الضعيفة وأراد الله أن يجعلنا صحابة لرسول الله ما وصل إلى من بعدنا هذا الدين. كلهم كانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله. لما حنظلة في يوم دخلته ودخل على زوجته في أمس الحاجة لزوجته وهي في أمس الحاجة له في حالة الإنزال، فينادي عليه المنادي من قبل رسول الله الصلاة جامعة، ويذهب ويدخل في حرب ويموت. سمي غسيل الملائكة، رأى نبي الملائكة تغسله لأنه مات جنبا لأنه فر إلى رسول الله. هل نحن كذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا فنقوي ضعفنا بالعلم. فلذلك الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يزعم أحد منكم أنه سيصل إلى الدرجة العلمية ويذهب الناس إليه ويستفتوه وهو لم يأخذ بالأسباب، أنت ما زلت في زمن الشبيبة، فلابد أن تجتهد في تحصيل العلم. القاعدة الأولى الدال الله تعالى. أما قول الإمام الأربع يعني أربع قواعد في دين الإسلام قامت عليها منظومة التكلم في دين الله والفتوى والاستنباط وصحة الإدلاء بما أردت أن تعلمه للناس وتفصل القول فيه بعلم وحكمة وفهم وترجيح مستقيم قويم سليم، ثم جعل هذه القواعد الأربع وهي الدال والدليل والمبين والمستدل. أما قول الإمام فالدال الله تعالى، فكلمة الدال ترجع إلى الدلالة والإرشاد، فهو سبحانه وتعالى يدل عباده ويهديهم إلى كل خير وصلاح وفلاح وفوز ونصر وطمأنينة وأمان واستقرار وأمنة وقرار حكيم خبير. ثم يكون الدال بعده سبحانه وتعالى رسوله، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ومن بعده أصحابه ثم العلماء بعد أصحابه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، دلل في حديث علي في صفة الصحابة ويخرجون من عنده أدلة، وهو جمع دليل، أي بما قد علموه فيدلون عليه الناس، يعني يخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة في بيان المعنى، كلام في غاية القوة. ابن الأثير حافظ وإمام في اللغة، فكتب اللغة تنفعك في الفهم والفقه، ومن أعلى هذه الكتب كتاب لسان العرب، وأنصح طلبة العلم فيها، يعني يأتي بالكلمة ليفهم معنى الكلمة لغة وشرعا، فيأتي بآيات وأحاديث وأثار للصحابة، فكتاب موسوعة، ودائما كان يأخذ من كلام ابن الأثير. تمام؟ ويخرجون من عنده أدلة، صحابة يستدلون برسول الله، فمن جملتهم هم في أنفسهم يجلسون مع رسول الله، والوحي ينزل على رسول الله، ورسول الله يبين الكتاب والسنة، فيخرجون وأخذوا العلم الذي عندهم، فقال وهو جمع دليل، أي بما قد علموا فيدلون الناس عليه، يعني يخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة في بيان المعنى. وفيه كانوا يرحلون إلى عمر فينظرون إلى سمته ودنه فيتشبهون به، كان من أقوى الناس في القوة وفي التشبه برسول الله وفي الحق وامتثال الأمر واجتناب النهي وقوة الحق والفرار من الباطل والقوة في عمل هذا الإيمان، قول وعمل ونية واتباع السنة، فكانوا يذهبون إليه ليرون ويقفون أمامه ويتعلمون منه من فعله وقوله وتصرفاته، حاجة عظيمة. وقد تكرر ذكر الدال في الحديث، وهو والهدي والسمت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة النظر والهيئة، فكانوا ينظرون إلى الصحابة يتعلمون منهم حتى السمت وحتى التصرف وحتى كل شيء. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، دل الدلالة ما يتوصل بها إلى معرفة الشيء، رجل من مكان غريب، بارك الله فيك، أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، أين أذهب؟ فيدلك، مسألة دلالة، سواء كانت دلالة معنوية أو دلالة مادية حسية، ومن أهم الدلالات دلالة الشرعية، وهذا هو الأصل. دل الدلالة ما يتوصل بها إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى. شوف الكلام، الكتاب والسنة معاني وكلمات، فلا بد أن نفهم المعاني. لذلك دائما أهل العلم في علم أصول الفقه يبتدؤون في كتب علم أصول الفقه بما بالحروف المعاني والألفاظ والمتواطئ، اللفظ المتواطئ والمشترك والمترادف، كل ده لأنه تمهيد للدخول في مسائل الشريعة، كما فعلت في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، فبينت في بدايته بعض هذه المسائل. ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن يقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي، مجرد التحرك أنه حي. لذلك قال أهل العلم لو كانت البهيمة عندك ما زالت تحرك قدميها أو أي حركة منها يجوز لك أن تذبحها ما دامت تتحرك، إن همدت انتهى الأمر ولا تتحرج في ذلك. ما دامت تتحرك هي فيها الروح، عندما تخرج الروح انتهى الأمر وأصبحت ميتة. تمام. قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أهل أصل الدلالة مصدر كالكتابة والأمارة، والدال على والدال من حصل منه ذلك، والدليل في المبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير. ثم سمي الدال والدليل دلالة الشيء بمصدره. قال ابن بهارس في مقاييس اللغة دال الدال الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء دائما آتي بمقاييس اللغة لأنه يقعد. أصل العلم التقعيد، علم أصول الفقه، علم القواعد الفقهية، علم مصطلح الحديث، حتى في النحو وفي اللغة والكلمات. عندما تفهم اللغة وحروف اللغة تفهم المعاني. فقال الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء من الدلالة بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء. فالأول قولهم دللت فلانا على الطريق، والدليل الأمارة في الشيء وهو بين الدلالة والدلالة. تمام. الاثنين في اللفظ صحيح، يعني الدلالة والدلالة. والأصل الآخر قولهم تدلدل الشيء إذا اضطرب. قال أوس أم لحا أضاعوا بعض أمرهم بين السقوط وبين الدين دلدالي. لحى وقميص قصير ولا يحفظ كتاب الله ولا يلتزم بالمسائل الشرعية ويعبس ويفعل الأمور وقد يعصي الله. أملحا أضاعوا بعض أمرهم بين السقوط وبين الدين دلدال. فقال دلدل تدلدل الشيء إذا اضطرب، والسقوط الجور والدين الطاعة. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة هدى، من أسماء الله تعالى الهادي. قال ابن الأثير وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده. دله على الخير في مسائل كل ما يحتاجه من الأمور الدنيوية والأمور الدينية. وفيه حديث النبي الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. وبينت حديث تصحيح تحقيق الحديث. الهدي السيرة والهيئة والطريقة. ومعنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم. وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، طبعا لا، حتى لا يفهم الناس هذا، بعض الصوفية يفهمون هذا، وإلا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة، هذا واحد، ولا مجتلبة، بالأسباب، إنما هي كرامة من عند الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وده فهم مهم جدا من ابن منظور، حتى لا يتجرأ الناس ويقول خلاص أنا الأمر مكشوف بيني وبين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ولقد ذكرت هذا الحديث في هذا السياق لبيان أن الإدلال والهداية والإرشاد ابتداء هو من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لأهل العلم والإرشاد الدلالات المختلفة، لأن الدال على الإطلاق هو الله سبحانه. لذلك قال ابن منظور في هذا الصدد، وقال أبو نفس الكلام زيادة يعني، وقال أبو إسحاق قوله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، أي الصراط الذي دعا إليه هو الطريق الحق. وقوله تعالى إن علينا للهدى، أي علينا أن نبين هدى طريق الهدى من طريق الضلال. وقال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، معناه خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتفع والتي هي أصلح الخلق له، ثم هداه لمعيشته. فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن القيم في إعلام الموقعين دلالة النصوص نوعان، حقيقية وإضافية. فالحقيقية حقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متبينا بحسب تباين السامعين. ثم عنونت عنوانا العلماء الربانيون اصطفاء من الدال تعالى سبحانه وتعالى. قلت فالدلالة الحقيقية هي دلالة الشارع الحكيم من القرآن ومن السنة، فأصل الدلالات من الله ورسوله، وهي الدلالة التي لا اختلاف فيها. لذلك خص الإمام أحمد بن حنبل القول فقال الدال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي والسنة كذلك وحي، فالدلالة الإلهية يختص بها الله من شاء من عباده، فتح من عند الله. فقد بيّن الله هدايته لأهل الحق والإيمان فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى أن هداية الله لعباده المؤمنين كانت سببا لإصابة الحق، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الله أعلم حيث يجعل هدايته ونصره، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ولما كان الله هو الحق المبين، وقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله تعالى قال تعالى الله ألا يعلم من خلق ولطيف خبير، فكان الدال الأعظم والمبين الأكمل والهادي الأرشد هو الذي يختار أهل العلم الثقات الأثبات، الذي يختاره الله سبحانه وتعالى أهل العلم الثقات الأثبات أولي الألباب والعقول الربانيين حقا، فجعلهم سادة الأمم وقادة الهمم والأدلاء إلى خيري الدنيا والآخرة، ولكن جعل لهم شروطا إذا جاءوا بها كانوا كذلك. فكل من كان من أهل العلم وسار على هدي رسول الله وهدي الصحابة، فكان هؤلاء العيال كانوا كبار عندما التزموا منهج الكبار. قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الأصل الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، تعلم الهدى ودين الحق، والحق من الباطل والهدى من السنة، والسنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال. الثاني أن يجاهدها على العمل بما به بعد علمه، أنت تعلمت فبعد العلم والحكم يدور مع التي وجودا وعدم، هل يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون. قال أن يجاهدها على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، مجرد أن علمت ولم تعمل بالعمل فأنت في غاية الضرر، لأنه ترتبت عليك الحجة. فإذا ما شأنك بينك وبين الله وقد خالفت الذي علمته؟ والثالث أن يجاهدها على الدعوة إلى الله وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. أن يجاهدها على الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة فيها جهاد عظيم. نفس الدعوة يأكل الدعاء والمشايخ بعضهم بعضا، ويفتن بعضهم بعضا، ويصد بعضهم عن بعض، تمزق وعدم جمع وعدم اعتصام بالجماعة. فما ظنك بمن هو ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، من العوام أو من غير العوام أو من غير المسلمين؟ الدعوة إلى الله على بصيرة في غاية الشدة والقوة، ولا بد من تحملها، إنها فيها وجع ونصب عظيم. وقال أن يجاهدها إلى الدعوة إلى الله. الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، فجعل الرابعة مرتبطة بالثالثة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة، وفي الثالثة أن يجاهدها على أصل الدعوة إلى الله، ثم يجاهدها على المشاق، لأن الدعوة تؤدي إلى مشاق، على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، ويتحمل ذلك كله لله. لما بعض الطلبة تعلمهم ويثن عليك ويأخذون الكتاب ثم بعد ذلك يسفهونك لهوى عندهم بشكل عجب، مش ممكن، تشعر أنهم بهائم أو شياطين. فهذا يحدث من طلبة العلم ومن المشايخ، فلابد من الصبر ولا تلتفت. يقولون ما يقولون ويسبون ما يسبونه، فكن على الجادة، لا تلتفت إلى هؤلاء السفهاء، كن على الجادة. فإن كنت على الجادة لن يصلك منهم إلا أذى، لأنك إن كنت على الجادة وتمرست وكانت عندك الدربة في معرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة، لن يستطيعوا أن ينفذوا إليك بأن يطعنوا فيك في مسائل فيها مسائل الشريعة. فأنت تحصنت بالعلم، ليس ثم إلا السب وشغل السفهاء. قال ابن القيم: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون، هذا موطن الشاهد، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. هذا هو العالم الرباني الذي يشد عضد من كان ربانيا مثله ويدعو إلى الله على بصيرة. هذا هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، عالم يعلم، عامل معلم، هو العالم الرباني. ولكن عندما فسدت الدعوة إلى الله كما في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، فسدت الدعوة، ونسأل الله السلام والعافية. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما. أين؟ في ملكوت السماوات. فإن كان ذلك كذلك فيكون بإذن الله في ملكوت الأرض كذلك عظيما، إلا عند من كان في قلبه مرض، فإن كان في قلبه مرض فليس هذا من العظماء، هذا من السفهاء. قلت لقد ذكرت صفة العلماء الربانيين الذين هم أولو العلم والألباب في القاعدة الأولى، وهو قول الإمام أحمد الدال الله تعالى. والقاعدة الثانية الثالثة الرابعة ستأتي، اللي هي أهل العلم. قلت مع أن هذا السياق يكون في القاعدة الرابعة وهي المستدل اللي هم أهل العلم، وذلك للربط بين المعطي والمعطى إليه، للوصل بين البداية والنهاية، وبين السبب والمسبب، وبين والمسبب، وبين منن الله ونعمه، وبين المنعم عليهم كيف لا. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومكانه ومكانة أهل العلم ومنزلتهم عند الله تعالى، حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن الله تعالى شهادته بالوحدانية وشهادة الملائكة، فمزج ونسج وربط بشهادة أولي الألباب والعلم. وقد ذكر الله أهل العلم قبيل هذه الآية من سورة آل عمران، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، لأنهم أهل الحق حقا وصدقا. والحق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن الحق نقيض الباطل، فإذا اتصف أهل الدعوة بصفات العالم الرباني كانوا أهل الحق بإذن الله تعالى، ولا يخرج من فيهم إلا الحق. وهؤلاء الذين دعامت الدعوة إلى الله على بصيرة. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وسيأتي بإذن الله الكلام مفصلا على أولي الألباب. قال ابن منذور في لسان العرب قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال أبو إسحاق: الحق أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبين. وما أوتي من القرآن أو أوتي من القرآن وكذلك في قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قلت: وأولو الألباب هم أولو العلم الذين ورثوا عنه ميراث النبوة وبلغوا عن الحق مرادهم. القاعدة الثانية والدليل القرآن. أما قول الإمام أحمد والدليل القرآن، فقد روى مسلم في صحيحه أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، جعله أميرا على مكة، فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ وترك مكة وذهب مع عمر الخطاب في سفر. فقال ابن أبزة، قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، كان عبدا فأعتقه سيده. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. العلم فيجعل العيال أئمة. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يعني إن الله يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء بكتاب الله والعلم به بما فيه والعمل بما فيه، ويضع يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. هذا الحديث وتفسيره خلاصة صلاح الدين والدنيا وصلاح العباد والبلاد. هذا هو دائما أدندن عليه بصور مختلفة. هذا هو. فالصلاح لا يكون في أي وجه من وجوه الدنيا والدين إلا باتباع شرع الله، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العمل، في الزواج، في النكاح، كل شيء. وهذا الذي جعل الصحابة أئمة بعد موت رسول الله وسادوا العالم بهذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخر. صلاة العصر بعد قليل. والناس تعلم هذا، وليس هناك تحقيق عملي لهذا الحديث العظيم. فإن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: قال الحسن البصري والله والله ما تدبره عفوا كلام الحسن البصري وهذا رواه ابن ابي حاتم في تفسيره فيفسر الحسن البصري هذه الايه قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فقال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعه حدوده حتى ان احدهم لا يقول قد قرات القران كله والقراء عند السلف والتابعين يعني حفاظ الاحاديث حفاظ القران وكذلك العلماء والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعه حدوده حتى ان احدهم لا يقول قرات القران كله حفظه ما يرى له في القران في خلق ولا عمل يعني ملوش لازمه لا تاثير له حفظه ولا يعمل به والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعه حدوده حتى ان احدهم لا يقول قرات القران كله وما يرى له القران في خلق ولا عمل رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وقال عبد الله ابو عبد الله القرطبي في جامع احكام القران وفي الايه دليل على وجوب معرفه معاني القران ودليل على ان الترتيل اوجب من الهذ وهو سرعه القراءه بدون فهم وتدبر اذ لا يصح التدبر مع الهذ قال الحسن البصري تدبر آيات الله اتباعها وهذا من أجود الكلام تدبر آيات الله اتباعها هذا القرآن أنزل علينا لنعمل بما فيه وهذا الذي يصلح العبادة والبلاد وليتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول المستقيمة قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كما بينت ما قاله الإمام أحمد بن حنبل الصحابة تكلموا في كل مسألة أو في نظيرها وشبيهها قال تعالى ما فرطنا في الكتاب بالشيء وهذا كلام الحكيم الخبير فهذه الآية فيها عموم كلي وقال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أحكمت آياته والحكيم سبحانه وتعالى الخبير فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال عز من قائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون جعلت كتابي فقه الوعظ وابتدأت كتبت الكتاب على هذه الآية وجعلتها أول آية في الكتاب وبينت كل الكتاب في مسائل ما هو الوعظ وما شاء فالآية في غاية العظمة والناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وبينت أن الموعظة ليست بالترهيب والترغيب والبكاء وما شابه الموعظة هي في كل القرآن في أوامره ونواهيه وحدوده وشعائره وشرائعه وأصوله وأركانه والقرآن والسنة والحديث ومسائل الإيمان والتوحيد والوعد والوعيد والجنة والنار والثواب والعقاب كل شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالقرآن كله خير وقال العليم القدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه فالقرآن كله قيم وقال العلي الكبير إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى وقال تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا فأحييناه سواء كان كافرا فأسلم أو كان مسلما عاصيا فاجرا داعرا فهداه الله، هداه بالقرآن، والقرآن يحتاج إلى الفهم، هداه بالسنة، هداه بالصحابة، هداه بأهل العلم، هداه بورثة الأنبياء وهم العلماء وأهل الحل والعقد، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بالآية والحديث والإجماع ومعرفة الأخلاق السليمة، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. حياة وموت، علم وجهل، سنة وبدعة، نور وظلمات، علم وجهل، إيمان وفسوق، وإيمان وكفر، حياة وموت. وقال الله تعالى: أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهده به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن شرح صدره للإسلام، شرح صدره وهو مسلم للإيمان والالتزام والبعد عن الفسوق والفجور والغيبة والنميمة والكذب والأمور التي تخالف المروءة وتخالف الشريعة وتخالف الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام، وليس كل أحد يشرح الله صدره للإسلام، إنما يشرح الله صدره للإسلام لمن فيه الخير. والله خلق الكافر والمسلم وخلق المؤمن والعاصي، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وما ربك بظلام للعبيد. قضية في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، مسألة في غاية العظمة والقوة والشدة، لذلك لابد من تفهمها وعدم التعمق فيها لأنها قد يشت عقلك منها. لماذا هذا بهذه الطريقة وهذا لماذا كذا، لماذا هذا مريض ولماذا هذا غني ولماذا هذا كذا، يعني أمور الأصل فيها الإيمان بالقضاء والقدر. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. الأمر بالأخذ كما بينت في الآيات سورة الليل على في الخطبة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كيف ييسر لليسرى؟ أن يكون على الهدى، صلاح الفطرة والقلب والعقيدة والمعتقد التي بعيدا عن العلم. فالله سبحانه وتعالى اختار من جعله على فطرة سليمة واختار من جعله كافرا يذبح في المسلمين، وهذا خلق الله وهذا خلق الله، والأصل البلاء والصبر. فهذا هو حتى لا يضل الناس. فربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هو هذا الأصل، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن أبو لهب: تبت يدا أبا لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. في بداية الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا ودعا الناس: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال بعد أن أنذرهم وبين لهم ما نزل إليه من الله، فقال أبو لهب وهو عمه: تبت لك، تبا لك، أدعوتنا جمعتنا لهذا، تبا لك. فنزلت هذه الآية وهو من أهل النار عند نزول هذه الآية. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، والقضاء والقدر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لو كان في أبي لهب خير لهداه الله إلى الإسلام. كان عمر بن الخطاب يصد عن سبيل الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله أحد الرجلين، عمرو بن هشام هو أبو جهل وعمر بن الخطاب. كما يسمى العمرين أبو بكر وعمر. فهذا الله عمر بن الخطاب ومات أبو جهل على الطلال، والله قادر أن يجعل أبا جهل وأبا لهب في الجنة. القضية هنا المرجعية إلى الله، فإن وقفت على هذه المسائل بتدقيق ولم تسلم الأمر إلى الله، من يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فدي مسألة مهمة، فمسألة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا يأتي بما في الآية الثانية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لن يهتدي. فهذا أمر يحتاج إلى إيمان وإلى رسوخ هذا الإيمان في القلب حتى لا يضل فيه، تمام. ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، كما خرج النبي في الصحيحين. فانظر هذا، والمسألة لو ذكرتها ونظرت إليها من الناحية العقلية لن تقبل الحديث. خرج رسول الله من بيته وفي يده اليمنى كتاب فيه أسماء أهل الجنة، وفي يده اليسرى كتاب فيه أسماء أهل النار. طب أسماء أهل النار وأهل الجنة لا نستطيع أن نعد عددهم، لا تريليون ولا مليار ولا مليون، أعداد كثيرة، ورسول الله لم يمسك كل هذه الأسماء في يده دي هذه أو في يده هذه، بل في أواخر سورة الأعراف وميثاق الذر لما كما في حديث صحيح الله سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم فنزل منه كل ذريته المسلم والكافر كل الذرية، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة كنا إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا من قبل الآيات. فهنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، هذا أول ميثاق، ميثاق الذر قبل الأنبياء من ظهر آدم نزلوا في حجم الذر، وأخذ عليهم ربهم ميثاق الذر ألست بربكم، وهذا لا يكفي، ثم نزل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا كل الكافر والمسلم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في صعيد واحد، كلهم قالوا بلى شهيد، تمام. فالمسألة هنا لابد من الفهم، جمع الفهم مع العلم مع العقل الذي يسير على الكتاب والسنة. أما واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا كلام المناطق والفلاسفة وهكذا، فلابد للعقل أن يقف عند حده، ولابد للعقل أن يستقيم أمره بالكتاب والسنة، وإلا لهلكنا أجمعون. قال وقال في نهاية هذه السورة بعد أن قال وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا سورة الشورى، ثم قال في نهايتها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأصبح القرآن الروح الذي به يحيى الإنسان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبداية سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك القرآن العربيا، وفي آخرها وكذلك أوحينا إليك روحا، فالقرآن هو الروح الذي يعيش به الإنسان. روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانظر إلى هذه الآيات التي تبين لك هذه الأمور. وقال عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا القرآن وهذه السنة التي نزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآيات تبين أن هذا الدين كله نور وكله خير وكله بهجة وسرور لمن أراد أن يسير على الصراط المستقيم. هذا النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا النور لا يؤتى للعاصي ولا للفاسق ولا للفاجر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والأوامر والنواهي والثواب والعقاب والجنة والنار، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، السبل معروفة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور يكون تأثيره لمن يكون في حالة الإيمان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن الحلال بين والحرام بين والنبي بين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله منه علما، كما في حديث أبي ذر، الحديث ثابت وصحيح. فالأمر لا حجة للناس على الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه ومن لم يجعل لله له نورا فما له نور، فما له من نور. والنور إنما يكون من الله سبحانه وتعالى ومن أخذ الأسباب من الناس. فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره لليسر. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل القضاء والقدر. وقلت قبل ذلك في ثلاث خطب من سنين موجودة في سلسلة الخطب على موقعي، بينت فيها القضاء والقدر من آثار عظيمة عند الإمام ابن بطة العقبري في كتاب شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة. ثلاث خطب، يعني لو قرأتها هذا خير، تعلم أن مسألة القضاء والقدر فيها قوة يعني. وقال الجليل سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، فكل القرآن يفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. وقال ملك الملوك ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. قلت هذه الآية الأخيرة من أول سورة البقرة تحتاج إلى بيان، تمام؟ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هو نفي عام، لا ريب في الكتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد. ولذلك نصب الريب به، ذلك الكتاب لا ريب بالنصب مش بالضم. وفي الريب ثلاثة معان، أحدها الشك، والثاني التهمة، والثالث الحاجة. فكتاب الله لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى أنه في ذاته حق وأنه منزل من عند الله وصفة من صفاته. كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هؤلاء الذين يتكلمون بالفلسفة والمنطق قالوا موسى سمع كلام الله، جعله الله وخلقه في الشجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ده فهم عقيم والله. كلام الله القرآن هذا إجماع من أحمد بن حنبل وكل الأئمة الشافعي والمالك وكلهم، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. في أواخر قبيل الساعة ليس في القلوب ولا الصدور أي شيء من حرف من آية ولا في المصاحف، يرفع منه بدأ وإليه يعود. فقال هنا غير مخلوق ولا محدث وإن وقع ريب للكفر. وقيل هو خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا، وهذا وجه صحيح كذلك، أي لا ترتابوا في هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأراب صار ذا ريبة، وتم الكلام وكأنه قال ذلك الكتاب حقا، لأنه يقال رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا فهو مريب. الهدى في القرآن هديان. قال قوله تعالى فيه هدى للمتقين، والهدى في كلام العرب معناه الرشد، بداية القاعدة، القاعدة الثانية والدليل القرآن. فبينت هذا الحديث أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ثم بينت القرآن وجعلت هذه الآيات ليبين ما علة أن الدليل هو القرآن بهذه الآيات التي انتقيتها، وبينت أنها فيها الحكمة والخير والنور والهدى والصلاح والفلاح. فالقاعدة الثانية والدليل القرآن، فالقرآن كذا، وبينت بعض تفسير بعض الآيات، وأتيت بأول آية من سورة البقرة، ثم جعلت مسألة الهدى في القرآن هديان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القاعدة الثانية والثالثة المبين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل قاعدة تمهد للقاعدة التي بعدها. الهدى في القرآن هديان، فقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان، أي فيه كشف لأهل المعرفة وزيادة بيان وهدى. الدال الله تعالى، والدلالة دلالتان، والدلالة دلالة لما يخص المسائل الدنيوية والمسائل الشرعية الدينية، حتى عند أهل العلم دلالة إضافية ودلالة حقيقية. فهنا الهدى نفسه دلالة ورشد، وللهدى هديان، هدى دلالة، والذي تقدر عليه الرسل واتباعهم من العلماء، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلال والدعوة والتنبيه، كما قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لابد من نزول الحجة والمحجة، الحجة والمحجة. فالأنبياء يبينون ويبلغون إنما عليك البلاغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فليس عليك هدايتهم. فالهداية نوعان وهديان. الهداية الأولى أن توصل الكلام، إنما عليك البلاغ. ثم الهداية الثانية أن يأخذوا هذه الهداية ويؤمنوا، فأقيمت عليهم الحجة، فإن آمنوا فبها ونعمة، وإن لم يؤمنوا فهم في النار، فهم هديان. قال وتفرد هو سبحانه وتعالى بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق والسداد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ألا يعلم من خلق ولطيف خبير؟ أولئك على هدى من ربهم. وقولهم يهدي من يشاء، فالآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأعظم دليل في هذا ما كان يشعر به النبي من شدة الضيق، لأن أبا طالب يعني ساعد الإسلام والمسلمين أعظم المساعدة، وكان يذب ويدفع عن رسول الله لأنه كبير من كبار وسادات قريش، وأصل قريش أبو طالب عبد المطلب أبو طالب. فكما قال النبي في رواية البخاري أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قد يقال أو يقول أحد عبد المطلب، هناك بعض الإخوة الناس يعني في أسوان وفي عندنا في أسوان في غيرها من الصعيد يسمون عبد المطلب، وهذا لا يستقيم. ولكن النبي قال أنا النبي لا كذب، وأنا ابن عبد المطلب، هذا صحيح البخاري. فهذا ليس من رسول الله بجواز هذا، كما كثير من المسلمين هنا في المسلمين يقولون عبد النبي وعبد الرسول، وهذا لا يجوز، لكن هذا واقع. فقاله النبي ليس من باب، ليس يقال هنا لا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة، لأن النبي فصل، انتبه القواعد قد تستثنى، النبي فصل ولا يجوز أن تقول عبد فلان، وهذا النبي أتى لهذا المسألة التوحيد، فكيف يكون عبد المطلب أو عبد فلان؟ هذا موجود في الواقع، أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه عبد المطلب واسم جده. فهنا يقول من واقع واسم موجود ولن يتغير إلى أن مات عبد المطلب ومات أبو طالب. فهنا نأخذ الحديث ونفهمه، ولا يكون هناك عموم وخصوص. فلا يجوز أن تسمي عبد النبي وعبد المطلب. أخ بلحية وكان بيدرس، فمن حوالي 15 سنة أو آخر مرة رحتها أسوان، فأعطيت بعض الكتب واسمه عبد المطلب. وفي الجلسة علمت أنه هو ذهب إلى بيتي وبيت جدي، لأنه كان في مكان غير موجود، يعني ما رأيته، أنا أكبر منه. فلما أتيت كان في مكان يعني أنه كان تكفيريا، وقعد 15 سنة مسجون، وحق له هذا. فلما أتاني يعني سمع بي وهكذا، فأعطيت بعض الكتب. فأول ما بدأ سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أول ما بدأ اديته 4-5 كتب، كتاب تخين كده، أنت ألفتهم إزاي دول؟ لا حول ولا قوة. هذا يقال، والله أول ما تكلم معي قالها، يقول ما شاء الله تبارك الله، في إيه؟ أنت عايز إيه؟ لا حول ولا، يعني فهمت منهم. المهم يعني فتكلمت معهم على منهجه. فكان جالسا على يعني كنبة أو شيء، أمثله وما شابه، يعني البيت عندنا بالطين يعني، فكان يجلس على دكة يعني. فبكلمه في المنهج، قال لي أنا أحسره، عمل لي كده وأنا في بيتي يعني. والله هم يعني تلبس علي هزرم، فحذرني أنا أهديه إلى الحق. فيعني وكأنه أراد أن يشتد علي ويضربني. فهداية، الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ لا سيما إن تغزى هذا الأمر بمعتقد كان عليه وبدأ به. فالذي يقول له أنت لست على الحق كأنه يتهمه أنه لا يفهم وأنه جاهل، لأنه من بدايته ليس على الحق ويظن أنه على الحق. تمام؟ فالمسألة الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، والله خلقكم وما تعملون. ومنه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، وقوله يهدي من يشاء. والهدى الاهتداء، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد، كيفما تصرفت. قال أبو المعالي قد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليه، من ذلك قول الله تعالى صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ومنه قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فكلمة الهداية قد يتغير معناها، فاهدوهم أي دلوهم إلى صراط الجحيم يعني إلى النار، ومعناهم فاسلكوهم فيها. وفي التنزيل اهدنا الصراط المستقيم، صراط هنا وصراط هنا، هذه آية وهذه آية، فاهدوهم إلى صراط الجحيم واهدنا الصراط المستقيم. مع السياق تتعدد المعاني والألفاظ تتغير، وكل سياق له دلالته، وهذا من أهم ما يكون في فهم القرآن. والعبرة في العقود، في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والسياق من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولا عزيز ولا كريم حقيقة كما قال ابن القيم. السياق نفسه دخل النار وكان لا يؤمن بالكتاب ولا بالقرآن ولا بالأنبياء، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وليس بعزيز، هو حقير وذليل. فالسياق مهم. وقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا، تمام. وهنا يهدي من يشاء وأولئك على هدى من ربهم، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار، لأن النهار يهتدون فيه لمعايشهم وجميع مآربهم مقاصدهم، فسمي النهار. فهذا ما كان الهدى في القرآن هديان، فهدى إرسال الرسل وبيان الحجة، وهدى بعد بيان الحجة أن يؤمنوا، فيجمع بين الهدى الأول والهدى الثاني. ثم جعلت عنوانا القرآن هدى لكل الناس وليس للمتقين فقط، وهذا ينفصل به الكلام ونرجئه للمرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.